الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البدء. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من بيان المراد من البدء، واتضح لنا أن هناك ثمرتين أساسيتين تترتبان على الاعتقاد بالبدء. ما توجد بعض الأبحاث الجزئية نحاول أن ننتهي منها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو أنه السؤال الذي يطرح هنا ولعله له مصادق متعددة، هو أنه هل يخبر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله وأوصياءه، هل يخبرهم بشيء ثم يبلغوه للناس ثم يحصل البداء فيه أو لا يفعل ذلك؟ وهذه مسألة أساسية لها مصادق متعددة. طبعا أنا لست بصدد بحث المصادق التي من مصادقها ذبح إبراهيم لابنه، من مصادقها إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، على فرض أنه يدعى أنه كانت الإمامة له، إلا لم يعلم أنه ثبت عندنا بدليل أنه دع قال الإمام الصادق أن الإمام له ثم بدأ. لا أن الشيعة فهموا ذلك. المهم أنا لا أريد أن أدخل في البحث التاريخي للمسألة، وإنما أريد أن أبحث المسألة من ناحية كلية التي لها مصادق متعددة. البحث الكلي هو هذا، وهو أنه هل يخبر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بشيء وبعد تبليغه للناس يحدث البداء فيه أو لا؟ الجواب أن الأنبياء والأوصياء والرسل عندما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى بشيء، إخبارهم على نحوين. تارة يخبرون عن الله سبحانه وتعالى بشيء على نحو الجزم والبت والقطع واليقين، كما في كثير من الأمور التي ترتبط بالجزاء والثواب والصلاة والعبادات والأحكام والآخرة ونشأة الآخرة، وكثير من البيانات التي ترد منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه الموارد التي يخبر الله أنبياءه بشيء والأنبياء يخبرون الناس والأمم بما أخبرهم به الله سبحانه وتعالى، وكان الإخبار على نحو الجزم واليقين، فإنه لا يحصل فيه بداء البتة. وذلك لدليل: أولا الدليل العقلي، لأنه يقول لو أخبروا أممهم بشيء على نحو القطع واليقين وعلى نحو السنة الإلهية الثابتة التي لا تتغير ثم حصل فيها البداء، فإن تلك الأمة أو أن الأمم يفقدون ثقتهم بأقوال الأنبياء والرسل والأوصياء، وأساسا يلزم نقض الغرار. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء الأنبياء والأوصياء والأئمة إنما أبلغوا حتى يوصلوا الناس ويقربوهم إليه سبحانه وتعالى، فلو حصل البداء يكون يقع الشك في كل ما أخبروا به. إذن يوجد عندنا دليل عقلي على أنه في مثل هذه الإخبارات، التفتوا، لا أتكلم بنحو القضية الكبروية الكلية، لا تسألوني بأنه هاي القضية مما يحصل فيها البداء أو لا يحصل، هذا بعد لابد أن نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا لنشخص أنها من القسم الأول أو من القسم الثاني. إذن الاسم الأول من الإخبارات من قبيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا إخبار. وكذلك كثير من السنن والقوانين المرتبطة بالنشأة الأخرى، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأنبياء، الرسل، الأوصياء بيّنوا هذه القوانين، فهل يحتل فيها بدا أو لا يحتل فيها بدا؟ في مثل هذه الإخبارات لا يمكن أن يحصل فيها بداء على الإطلاق. والدليل عليه هو ما ذكرنا، الدليل على ذلك دليل عقلي، بل ويوجد عندنا دليل نقلي أيضا على ذلك. الدليل النقلي أنا ذاكر من الكاف الجزء الأول صفحة 146، الحديث السادس، ولكن الكافي مو معي. شوف هذا الحديث اقدر اجده في معلومه ما اجده. بلي ينقله في هذه الرساله للبلاغي صفحه 25. اما النقلي فيوجد عندنا دليل نقلي على ابي جعفر الباقري عليه السلام، العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه احدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فانه سيكون، لا يكذب الله نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وهذا هو الإخبار الذي صدر منهم على نحو الجزم، على نحو اليقين، على نحو البعد. القسم الثاني من الإخبارات، وهي تلك الإخبارات التي صدرت منهم وكانت معها قائمة متصلة أو منفصلة على أنها معلقة على المشيئة الإلهية. في مثل هذه الإخبارات يمكن أن يحصل بداء، لا فقط يمكن أن يحصل البداء بل وقع البداء في موارد متعددة. أن الإمام أو أن المعصوم الرسول أو الوصي يخبر الناس، يخبر الأمة بخبر، وبعد ذلك يبدو لله سبحانه وتعالى فيما أخبر به النبي. ولكن هذه القضايا عندما نراجعها في الأدلة وفي الروايات الموجودة عندنا نجد أنها إن لم أقل جميعها فأغلبها في القضايا الشخصية والجزئية. يعني أن الرسول يخبر أن فلان سيموت بعد 3 أيام، ولكنه بعد 3 أيام لا يموت. الرسول يخبر أن فلان سيقع فيه أو يصيبه كذا وكذا، وبعد ذلك لا يصيبه كذا وكذا. أن النبي يخبر أمته أنه سينزل عليهم العذاب، سينزل عليهم العذاب، ولكنه لا ينزل عليهم العذاب، كما في قضية يونس أنه أخبرهم ولكنه كان قد علم علماءهم أن هذا العذاب معلق على ماذا؟ على عدم الدعاء، على عدم التوسل، على عدم الارتباط بالله، وإلا لو دعوا الله لرفع عنه، فقلمته المتصلة أو المنفصلة كانت موجودة. ولكن عندما بين لم يذكر القرينة المتصلة، ولكن القرينة المنفصلة كانت موجودة عند علمائهم. فلهذا نجد في التاريخ أنه بعد أن تركهم يونس وخرجا، تجد أن علماءهم ماذا فعلوا بنصيحة يونس؟ فخرجوا إلى الصحراء ودعوا الله سبحانه وتعالى فرفع عنهم العذاب. فأنت عندما ترجع إلى هذه القضايا التي يخبر بها النبي قومه ثم يحصل لله فيها بداء، تجد أنها ترتبط بقضايا خارجية لا بقضايا حقيقية كما يقولون في علم الأصول أو المنطق، لا في القوانين الكلية، وإنما في قضايا جزئية وخارجية. وهذا لا محذور فيه لوجود القرائن المتصلة أو المنفصلة على أن هذا الإخبار معلق على المشيئة الإلهية، فإن شاء فعل وإن لم يشاء ماذا لم يفعل. وبعبارة أخرى هو من العلم المخزون، يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت منه ما يشاء. وكم له مثال وكم له مصداق في الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هذه المصادر الرواية الأولى في البحار الجزء الرابع صفحة 95 الحديث الثالث. الحديث الثاني الرواية قال الرضا لسليمان المروزي: ما أنكرت من البداء يا سليمان، والله عز وجل يقول: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ويقول: بديع السماوات والأرض. ويقول ويقول إلى أن يقول: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إلى أن يقول سليمان للإمام: قال زدني جعلت فداك. قال الرضا: لقد أخبرني أبي عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلان الملك أني متوفيه إلى كذا وكذا. فأتاه ذلك النبي فأخبره، فدعا الله الملك وهو على سريره حتى سقط من السرير، وقال: يا ربي، هذا الملك بعد أن أخبر بأنه سيموت إلى كذا وكذا، بعد يدعو الله سبحانه وتعالى حتى سقط من السرير، وقال: يا ربي أجلني حتى يشب طفلي وأقضي أمري. فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن ائت فلان الملك فأعلمه أني قد أنسيت أجله وزدت في عمره 15 سنة. فقال ذلك النبي: يا رب، إنك لتعلم أني لم أكذب قط. التفتوا إلى الجواب، الجواب أقول يجي جواب علمي، يجي جواب مو علمي، هذا الجواب الجاه مو علمي إن صح التعبير، لأنه يعني الموقع مو مال الجواب أنه لابد نستدل، لا. فأوحى الله عز وجل إليه: إنما أنت عبد مأمور. شو معنى أكذب ما أكذب؟ أنت رسولي وأنا أعطيت أخبرتك بشيء، أنا أخبرك أخبره، وعلى أنا ما لدي أخبرك ماذا؟ أخبره. إنما أنت عبد مأمور فأبلغ ذلك، والله لا يسأل عما يفعل. ولكن بينا مرارا، شوفوا، هذه والله لا يسأل عما يفعل، وإن كان ظاهرها ماذا؟ خلاف الحكمة، جزاف، ولكنه ماذا؟ بحسب القوانين التي بيناها، أن واحدة من القوانين هذا العالم، واحدة من الأقضية الإلهية ماذا؟ أن الدعاء يرد القضاء، وهذا الإنسان دعا الله سبحانه وتعالى فرد عنه القضاء. إذن بحسب القوانين الطبيعية وبحسب مزاج هذا الإنسان كان يموت في ذلك الوقت أو بحسب أعماله، ولكنه لو لم يدعو، فإذا دعا فإنه يؤجل إلى كذا وكذا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في المجلد الرابع صفحة 99 الحديث التاسع. قال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتب إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد. قلت: وكل شيء عنده عند الله مثبت في كتاب؟ قال: قلت. قال: نعم. قلت: فأي شيء يكون بعده؟ قال: سبحان الله. ظاهرا احنا بحسب الرواية خليها في الاشتباه، بل يعني الرواية الثامنة، عفوا عنك، الرواية التاسعة خطأ، الرواية الثامنة. عن أبي جعفر قال: قلت له: جعلت فداك. بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين، فهل انتهى إليك من علمي ذلك شيء؟ قال: أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء، وأما آل العباس فإن لهم ملكا مبطعا يقربون فيه البعيد ويباعدون فيه القريب. إلى أن قال: قلت: جعلت فداك، فمتى يقول ذلك؟ قال: أما أنه لم يوقت لنا فيه وقت، ولكن إذا حدثناكم بشيء فكانت ما نقول فقولوا صدق الله ورسوله. التفتوا جيدا، شوفوا هذا العهد اللي مأخذ على شيعتهم. إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك. هذا متى يكون بخلاف ذلك؟ ها؟ إذا حصل فيه البدء. إذن من هنا يتضح بأنه قد يصدر منهم إخبار وبعد ذلك يبدو لله فيه. ولكن إذا حدثناكم وإن كان بخلاف ذلك فقولوا صدق الله ورسوله، تؤجروا مرتين. جيدا. لماذا؟ لأنه هو يحتاج أن الإنسان يكون إيمانا قوي بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى لو وجد منهم إخبار قلنا مع ووجد خلاف ذلك الإخبار، ومع ذلك ماذا؟ يقبل عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن إذا اشتدت الحاجة والفاقة وأنكر الناس بعضهم بعضا فعند ذلك توقعوا هذا الأمر إلى آخره الرواية. المهم هذه الرواية أيضا ماذا تثبت؟ أنه قد يصدر منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام شيء، ثم قد يخالف، قد يكون هناك ما يخالف ذلك الإخبار. الرواية الأخرى في المجلد الرابع من البحار صفحة 111 الحديث 31. عن أبي جعفر عليه السلام قال: بين داود على نبينا وآله وعليه السلام جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس عنده، أي عند داود، ويطيل الصمت، إذ أتاه ملك الموت جاء إلى داود فسلم عليه وأحد نظر إليه بحدة، يعني نظر بشجر، وأحد أو نظر إليه بحدة، وأحد ملك الموت النظر إلى الشاب. فقال داود على نبينا وآله وعليه السلام: نظرت إلى هذا؟ فقال: نعم، إني أمرت بقبض روحه إلى 7 أيام في هذا الموضع. فرحمه داود، يعني طلب منه الرحمة، يعني استرحمه أنه لماذا شاب. فقال: يا شاب، هل لك امرأة؟ قال: لا، وما تزوجت قط. قال داود: فأتي فلانا رجلا كان عظيم القدر في بني إسرائيل، فقل له إن داود يأمرك أن تزوجني ابنتك وتدخلها الليلة، وخذ من النفقة ما تحتاج إليه، وكن عندها، فإذا مرت 7 أيام فواتني في هذا الموضع. فمضى الشاب برسالة داود على نبينا وآله وعليه السلام، فزوجه الرجل ابنته وأدخلوها عليه وأقام عندها 7 أيام، ثم وافى داود، رجع بعد 7 أيام. يوم الثامن فقال له داود: يا شاف، كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما كنت فيه. قال داود: اجلس. فجلس وداود ينتظر أن يقبر روحه. فلما طال قال: انصرف إلى منزلك. ما أجي بس. قال: انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك، فإذا كان اليوم الثامن فوافني ها هنا. فمضى الشاب ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده، ثم انصرف أسبوعا آخر، ثم أتاه وجلس، فجاء ملك الموت بعد 2 أسابيع. فجاء ملك الموت داود، فقال داود صلوات الله عليه: ألست حدثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى 7 أيام؟ قال: بلى. قال: فقد مضى 8 و8 و8. قال: يا داود، التفت جيدا، قال: يا داود، إن الله تعالى رحمه برحمتك له. أنت مسترحمته، الله سبحانه وتعالى وجد بأنه داود استرحمه بعد ما يصره ولا يرحمه، فأخر في أجله 30 سنة. فالتفت ملك الموت لا يعلم داودا، لا يعلم، ولله البداء. ولكنه هذا مو معنى أنه لم يكن في علمه الأجلي، لم يكن في اللوح المحفوظ، لم يكن، لا لا لا، كله كان موجود. رواية أخرى أيضا، وقال هذه الروايات الإنسان من يقرأها يحصل له أمل كبير، هذا الذي إحنا بالأمس بينا. والإنسان بعض الأحيان مولانا ينظر إلى نفسه وإلى قواه وإلى الإمكانات الموجودة عنده وإلى العلوم التي تتنافر حوله. خذوا من كل علم لبابة ودعوا قشورة، من الكلمات المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، خذوا من كل علم لبابة ودعوا قصورة فإن العمر قصير والعلم كثير. ما يلحق الإنسان أصلا، ما يسهل للمعارف أعرف يقل عليها، من ينظر إلى الأسباب يجد بينه وبين الله أساسا لا يمكن أن يصل إلى شيء، ولكن من ينظر إلى الرحمة الإلهية، من ينظر إلى أنه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء، يحصل له أمل كبير في أنه قد تناله تلك الرحمة الإلهية الخاصة، فتطوي به مسافة الألف سنة في آن واحد، في لحظة واحدة، في دعاء واحد، في إخلاص واحد، في ركعة واحدة. أحد العلماء الكبار كان يقول هذه الكلمة مرارا على المنبر، كان يقول لو صلى الإنسان لله ركعتين مع إخلاص تنجيه من النار، ركعتين فقط. طبعا من ركعتين تنجيه، الذي ينجي ما هو؟ هو الإخلاص، هو الإخلاص. هذا الجزء الرابع من كل دقائق، الجزء الرابع صفحة 111 الحديث 31، الحديث الرابع الذي يوجد في المقام الجزء الرابع صفحة 121 الحديث 67. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت وأنا مختار مجموعة من الروايات تشمل كل الأنبياء والأئمة، مو جزءات المختارة، يعني بعض الروايات موجودة في الأئمة، بعضها في الأنبياء السابقين، وهي الرواية الأخيرة في النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وإلا موجزة في الروايات أقول، بس أنا حاولت أختار، مو حاولت أختار، وإنما اخترت هذه الروايات في تبين أنها شاملة في كل هؤلاء، وإلا مو كان مقصودة، ولكنه وجدت أنها هي روايات جيدة، فسأل أنا أنظر إليها أجدها شاملة للأئمة والأنبياء السابقين والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: مر يهودي بالنبي فقال: السلام عليك. هذه كانت تستعمل عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك. وأجابه أيضا اللي قلت أنها مات عليك، لك إن كانت سلام فهي لك، وإن كانت موت فهي لك. فقال أصحابه: إنما سلم عليك بالموت. فقال ذلك اليهودي، يعني أصحابه، قال الموت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكذا رددت، وأنا مجاوبت عليك الموت عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا اليهودي يعظه أسود في قفاه فيقتله. قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضعه. فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود. شوفوا القرينة المتصلة، أريد أبين لكم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول قرينة متصلة، يقول أنا ذكرت ذلك ولكنه مباشرة يبين. فقال: يا يهودي ما عملت اليوم؟ فقال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا حملته فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين. فقال رسول الله: بهذا فعل الله عن، وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان. إذن البداء بحسب الروايات، أنا ما أريد أقول قطعا روايات صادرة هذه، ولكنه بحسب الروايات الواردة نحن يوجد عندنا إخبارات عن الأئمة وعن الرسول الأعظم وعن الأنبياء السابقين، ثم حصل فيها البداء ووقع فيها البداء. وعلى هذا الأساس يتضح أنه كثير من القضايا التي نقلت، وأنه بعد ذلك كان الواقع خلاف ما أخبروا، فإنه يكون داخلا في القسم الثاني من الإخبارات، وفيها قرائن متصلة أو منفصلة تبين أنهم لم يخبروا على نحو الجزم واليقين، وإنما أخبروا على نحو معلق على المشيئة الإلهية. وعندما نستقرأ تلك القضايا نجدها جميعا في مسألة جزئية، لا في قانون كلي ولا في سنة إلهية عامة. ومن هنا يتضح لنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا كان يقول هذا القول. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول هذا القول في المجلد الرابع صفحة 97، هناك رواية في هذا المجال. يقول الإمام سلام الله عليه أنه قال: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة، ولكنه لا أستطيع أن أخبركم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه احتمال أن أخبركم ويحصل فيه ماذا؟ البداء، وهي هذه الآية المباركة: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا هاي روايات بهذا المضمون كثير، أنا فقط أبين في النقطة الأساسية. فيما يرتبط بالوقوف على اللوح المحفوظ أو الوقوف على لوح المحفوظ والإثبات في الأعم الأغلب، الآن مو بس مو في ضمن البحث ولكنه بنحو الإشارة أريد أشير إليه، في الأعم الأغلب علم الأنبياء، علم الأوصياء، علم الرسل، علم الأولياء، علم الورثة، في الأعم الأغلب إلا ما شاء الله وإلا ما ندر فإنه موقوف على لوح المحوي والإثبات. وإلا الاطلاع على اللوح المحفوظ وعلى أم الكتاب فهو من أوحدي من أنبياء الله ورسله. لا لا لا فهو للأوحدي، فهو للأوحدي، يعني فهو لصاحب الإرث المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، هو لصاحب المقام السابع والبطن السابع من مقامات الإنسانية، ذلك المقام الذي يختص بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومن هم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم الأئمة. وإلا الوصول إلى اللوح المحفوظ والاطلاع على أم الكتاب لا يتيسر لأحد، وهذا طبعا باعترافهم هم، يعني لو تصور أنه أنا حتى مستقرئ لي فكم رواية أقول هذا المطلب، لا، هذا تصريح العرفاء في كتبهم ومسفوراتهم بأن الوقوف على تلك المقامات والاطلاع على تلك الألواح واللوح المحفوظ وأم الكتاب والأعيان الثابتة هذا لا يكون إلا للأوحدي، إلا للأوحدي. فلهذا تجد هذه الرواية التي قرأناها عن الأمير سلام الله عليه أنه هذا يبين بأن علمه ماذا؟ علمه من خلال اللوح المحفوظ، لو علمه من خلال المحو والإثبات لولا آية في كتاب الله، ها؟ هذا لا معنى اللوح المحفوظ والإثبات، هذا مو معنى أنه ليس مطلع على اللوح المحفوظ ها وعلى ما في أم الكتاب، لا، أيضا مطلع، ولكنه عموما الإخبارات إنما تأتي من أين؟ تأتي من لوح القدر، تأتي من مرتبة القدر من لوح المحوي والإثبات، لا أنها من تلك المراتب العالية للعلم الإلهي. قولي بالي كله في قوس النزول، يعني بلي ذاك بعد أندر وأندر وأندر. فلهذا يصرح العرفاء، هذا بحث مو مرتبط هنا ولكنه حتى الإخوة ذهنهم لا يكون فارغ، يصرح العرفاء بأنه عندما نقول بأن الإنسان يستطيع أن يطلع مرادهم يستطيع أن يطلع على ما في قوس النزول وإلا على ما في قوس الصعود، وأنه ماذا سيحدث له بعد ذلك، يعني في البرزخ في القيامة، هذا الله سبحانه وتعالى ستره على الجميع إلا نادرا، إلا نادرا. أو في عالم المثال، إلى هنا انتهينا من هذا البحث. بقيت عندنا مسألة واحدة، أو أنه نتيجة هذين البحثين الأساسيين، التفتوا جيدا، هذان البحثان في اعتقاد الشخصي مترابطان أشد الارتباط، بحث القضاء والقدر وبحث البداء. فلهذا نحن أيضا ذكرنا أحدهما بعد الآخر، يعني ذكرنا بحث البداء بعد بحث القضاء والقدر. نحن في بحث القضاء والقدر انتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى أن هذا العالم يحكمه قانون الأسباب والمسببات، قانون العلة والمعلول، وأنه نجد لسنة الله تبديلا أو لا نجد لسنة الله تبديلا؟ لا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولكنه يوجد حاكم على هذا القانون، وهو هذا الحاكم ماذا عبرت عنه الروايات؟ ها؟ بالبداء. يعني صحيح أن قانون السببية والمسببية حاكم، ولكنه قد يحكم هذا القانون أيضا قانون آخر، أيضا قانون آخر، ولكن ذات القانون الآخر هو من العلم المخزون عنده سبحانه وتعالى، الذي لم يطلق على أحدا، لم يطلق أحدا من خلقه عليه، وإن كان أيضا ضمن قانون آخر، ولكن ذات القانون الآخر لم يطلق أحدا عليه، فله أن يقدم ما يشاء وأن يؤخر ما يشاء وأن يثبت ما يشاء وأن يمحو أيضا ما يشاء، ولكنه ضمن ذلك العلم المخزون عنده. فلهذا القانون، البحث الأول بحث القضاء والقدر، أثبت لنا حقيقة أن هذا القانون يسير على سنة الأسباب والمسببات، على سنة العلة والمعلول. في البحث الثاني، يعني في بحث البداء، الروايات والآيات، الآيات والروايات أثبتت لنا هذه الحقيقة. ما هي تلك الحقيقة؟ وهو أنه وإن كان هذا القانون يحكم هذه النشأة بهذا النحو، إلا أنه اعلم أيها الإنسان أن هذه القوانين التي تحكم هذه النشأة محكومة للقدرة الإلهية، محكومة لسبب أقوى، والله غالب على أمره، غالب على أمره، وهذا هو الذي عبرت عنه الروايات بمسألة بدأ. فلهذا عند ذلك تكتمل الصورة في التوحيد، وهو أنه من جهة يتضح لنا أو اتضح لنا بأن العالم قانون العلية والمعلولية، فلا بد أن نتوسل بالأسباب، ولكن من جهة أخرى التوسل بالأسباب والمسببات لا يؤدي بالإنسان لا إلى الغرور ولا إلى حصول يأس، لأنه يوجد هناك سبب قاهر وسبب غالب فوق هذه الأسباب جميعا، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى اللامتناهية. ولكن لا يتبادر إلى الذهن بأن الله سبحانه وتعالى يحمل تلك القدرة جزافا، لا، أيضا إنما يعمل تلك القدرات ضمن قوانين وضمن سنن وضمن التدبير وضمن النظام الأصلح لهذا العالم، ولكنه نحن لم نطلع على تلك الأسباب القاهرة والقوانين القاهرة. هذا هم أتينا إلى هنا، انتهينا من، يبقى عندنا طبعا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب بنحو واضح في مواضع متعددة من الميزان. الموضع الأول في الجزء الأول الصفحة 77، سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه مع أنه حكيم متأله إلا أنه ملتفت إلى هذه المباني. في صفحة 77 هناك يقول: وهذه جملة مطلقة، يعني قوله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذه جملة مطلقة غير مقيدة بشيء البتة، فلله سبحانه سبيل إلى كل حادث تعلقت به مشيته وإرادته، وإن كانت السبل العادية والطرق المألوفة مقطوعة منتفية. الله سبحانه وتعالى إذا تعلق، طبعا ولا تتعلق إرادته جزافا بلا حكمة، وإنما تتعلق إرادته أيضا ضمن النظام الأصلح. فلهذا يقول: وهذا يحتمل وجهين، أو يحتمل وجهين، أي هذا قوله هذه جملة مطلقة، إحداهما أن يتوسل تعالى إليه من غير سبب، والأخرى يتوسل إليه من خلال سبب، ولكنه من خلال سبب قاهر، نحن لم نقف على ذلك السبب. ملتفتين؟ إذن لماذا؟ باعتبار أنه اقتضت سنته ذلك. قال: أن يتوسل إليه من غير سبب مادي وعلة طبيعية، بل لمجرد الإرادة وحدها، وثانيها أن يكون هناك سبب طبيعي مستور عن علمنا يحيط به الله سبحانه ويبلغ ما يريده من طريقه. طب أي الاحتمالين أقوى؟ يقول الاحتمال الثاني هو الأقوى للاحتمال الأول. لماذا؟ بقرينة قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء جعلها وجعل ذلك. إذن عندما يتحكم في الأسباب المتعارفة أو المألوفة من خلال سبب قاهر أيضا هو جعل ذلك السبب القاهر وهذه النتيجة المترتبة على ذلك السبب القاهر. فالآية تدل على أنه تعالى جعل بين الأشياء جميعها ارتباطات واتصالات له أن يبلغ إلى كل ما يريد من أي وجه شاء من أي طريق شاء. وليس هذا نفيا للعلية والسببية لا يتصور هذا وليس هذا نفيا للعلية والسببية بين الأشياء بل إثبات أنها بيد الله سبحانه وتعالى يحولها كيف شاء وأراد. ففي الوجود علية وارتباط حقيقي بين كل موجودين وهذه الحقيقة هي التي تدل عليها الآيات إلى أن يقول في صفحة 78 ومن هنا يستنتج أن الأسباب العادية التي ربما يقع التخلف بينها وبين مسبباتها ليست بأسباب حقيقية بل هناك أسباب حقيقية مضطردة غير متخلفة الأحكام والخواص. هذا في مورد يذكره. طبعا هذه إشارات الرواية في اعتقادي الروايات التي قالت له علمان علم مخزون هو من شو ماذا يقدم ما يشاء يؤخر ما يشاء وهذه الأسباب الحقيقية التي جعلها هو سبحانه وتعالى ضمن النظام الأصلى. هذا مورد. المورد الثاني الذي يشير إلى المطلب في الجزء الثاني من الميزان صفحة 40 هناك أيضا يصرح بهذا المعنى يقول وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إرشاد إلى التعلق بالله في السؤال والاستعانة بحسب الحقيقة بالله فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا إنما سببيتها محدودة على ما قدر لها من الحد لا ما يتراءى من استقلالها في التأثير بل ليس لها إلا الطريقية والوساطة في الإيصال والأمر بيد الله. فإذا الواجب على العبد أن يتوجه في حوائجه إلى جناب العزة وباب الكبرياء ولا يركن إلى سبب بعد سبب وإن كان أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها ولكنه يجري الأمور بأسبابها ولكنها هي كل شيء لا هذه الأسباب إنما تفعل بإذن الله وتلك النتائج إنما تترتب أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك ثمرة ثالثة تترتب نأخذها من أبحاث البداء وهي ثمرة أساسية وبها نختم البحث عن البداء إن شاء الله تعالى وهو أنه من خلال هذه الروايات التي بأيدينا وأن لله وأنه جعلت لله البداء هنا يأتي هذا السؤال وهو أن هذا البداء يحصل جزافا أو يحتاج إلى سبب يعني الله إنما يزيد في عمر هذا الإنسان 30 عام وينقص من عمر ذلك الإنسان 30 عام هذا جزافا يفعله أو يحتاج إلى سبب حتى يزيد هنا وينقص هنا ها؟ بلي؟ هأكد نظرية أحسن النظرية الأولى نظرية ماذا؟ الأشاعرة لا يسألوا عما يفعل وهي النظرية الجزافية التي لا تؤمن بالحكمة. النظرية الثانية تقول صحيح الله سبحانه وتعالى إنما يزيد هنا 30 عام وينقص هناك ماذا 30 عام ولكن يحتاج إلى سبب أو لا يحتاج إلى سبب. هذا السبب من أين ينشأ؟ ينشأ من الإنسان أم من الله؟ فإن قلت من الله فرجع إلى الجزاف وإن قلت من الإنسان ثبت مطلب أساسي عندنا وهو أن هذه الروايات لازمها أن الإنسان مختار أو ليس بمختار وهذه مسألة أساسية نستفيدها من روايات البداء وهي أنها تثبت لنا أن الذي يحدد مصير الإنسان، أن الذي يزيد في عمره أو ينقص من عمره، أن الذي يبين ما سيؤول إليه الإنسان هو من؟ هو نفس الإنسان. وهذا هو الذي ينسجم مع نظريتنا السابقة التي أشرنا إليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر ولا يثبت ولا يمحو إلا ما علم من الإنسان أنه يختاره ويريده. واضح هذا المطلب؟ إذن روايات البداء وإن كان مدلولها المطابقي إثبات البداء، ولكن لها مدلول التزامي. ما هو مدلولها الالتزامي؟ أنه من المحدد لمصير الإنسان؟ المحدد لمصيره هو الله سبحانه وتعالى، أو المحدد لمصيره وما سيؤول إليه وما سيصير إليه هو من؟ هو نفس الإنسان. فقط اختيار الإنسان هو أفعال الإنسان، ولكنه حيث أن الله سبحانه وتعالى علم من حيث الأزل أنه ماذا سيختار، ماذا سيريد، ماذا سيفعل، فمنذ الأزل أيضا له ماذا، فمن مقدمة قبل أن يوجد أيضا هيئ له المقدمات، يعني منذ آدم هيئ له طينته، هيئ له نطفته، أنها نطفة صالحة أو نطفة غير صالحة، أن الطين طينة طيبة أو طينة خبيثة ونحو ذلك. فهذه الروايات وإن كان مدلولها المطابقي هو إثبات البداء لله، ولكن مدلولها الالتزامي هو إثبات الاختيار للإنسان. وهذه إحدى أدلتنا لإثبات أن الإنسان مختار وليس بمجبر في قبال النظرية الجبرية التي تدعي أن الإنسان مجبر وليس بمختار. واحدة من أدلتنا القوية على ذلك هو ماذا؟ وهذه الآيات والروايات التي أثبتت دخالة الإنسان في تغيير مصيره وما سيؤول إليه. حتى ختام هذا البحث أن أنقل بعض الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة. في الإلهيات الشيخ السبحاني صفحة 570 هناك عدة آيات تشير إليها. قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالآية صريحة في أن تغيير الله حتى إما إلى الزيادة أو إلى النقيص إنما هو مرتبط ماذا؟ بالإنسان. وآية أخرى قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذب. فإذا وجدتهم أنتم وجدتم الأمة الإسلامية وصلت إلى ما وصلت إليه، الله أراد لها ذلك أم هم أرادوا لأنفسهم ذلك؟ الآيات صريحة: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. التفتوا جيدا، ذكرنا مرارا أن القرآن لا يذكر شيء إلا ويذكر، خصوصا في المعارف، إلا ويذكر دليله إلى جنبه مقارنا له. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وقوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وآيات كثيرة في هذا المجال تشير إليها الشيخ حفظه الله. أما الروايات التي تثبت هذه الحقيقة، هذه الروايات: الرواية الأولى قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله وصدقة السر، فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان. والرواية الأخرى عن الإمام الرضا: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره 3 سنين سيصيره الله 30 سنة ويفعل الله ما يشاء. ورواية ثالثة عن السيوطي عن علي رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سئل رسول الله عن هذه الآية يمحو الله ما يشاء فقال إما الإمام أمير المؤمنين هو السائل أو بأنه في محضر إمام أمير المؤمنين سئل فقال لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. وحل رواية لطيفة الرواية نقولها أخرجها الحاكم عن ابن عباس قال لا ينفع الحذر من القدر. خلنا نشوف احنا نجي نخطط لأنفسنا ماذا لابد نصير ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. ولعل هذا هو معنى التوكل. التوكل ليس معناه التواكل يعني نفي الأسباب وإنما التوكل الإتيان بالأسباب وترك النتائج لله سبحانه وتعالى هو يرتبها مو ترك الأسباب لا أن تتوسل بالأسباب ولكن النتائج المترتبة أنت لا تحسب حساب النتائج أنت لا تحسب حساب المصالح والمخاسر المترتبة على العمل. إذا قمنا بالعمل الكذائي يقولون كذا إذا قمنا بالعمل الكذائي يقولون ماذا كذا لا أنت اعمل بالتكليف الشرعي وما زاد عن ذلك فهو موكول لمن؟ فهو موكول الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الذي يقال بأن سيد الإمام قدس سره الشريف كان يحركه التكليف لا أنه كانت تحركه ماذا؟ المصالح والمفاسد المترتبة على عن هذا تمام الكلام في البداء. وإن شاء الله إذا أحيا غدا سندخل في بحث الجبر والاختيار والحمد لله رب العالمين.